بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على شرط وجوب الصيام وما يبيح الإفطار من السفر والمرض وغيرهما، ثم قلنا من فاته شيء من رمضان سواء كان بعذر أو بغير عذر، فمات قبل إمكان القضاء إذا فاته بعذر، طبعا إذا فاته بغير عذر هذا آثم لا شك في إثمه، ومع ذلك يجب عليه القضاء. إذا فاته صيام يوم من رمضان بغير عذر فقد أثم ويجب عليه القضاء، وإما إن فاته بعذر بمرض أو سفر فهذا لا إثم عليه ويجب عليه القضاء إن تمكن من القضاء. فإن لم يتمكن من القضاء بأن مات في رمضان أو بعد رمضان مباشرة فهذا لا شيء عليه، التدارك لا يمكن التدارك لأنه قد مات، وإثم ما عليه إثم لأنه أفطر بعذر، ولا يجب القضاء عنه لأنه ما لزمه وما لزمه الصيام حتى يلزمنا القضاء. وأما إذا مات بعد التمكن أفطر بعذر في نهار رمضان بسفر أو مرض أو غيرهما وانتهى رمضان وكان مقيما وليس به عذر يرخص له الفطر كان بإمكانه القضاء إلا أنه لم يقضي. في هذه الحالة أيضا لا يعتبر آثما. لماذا لا يعتبر آثما مع أنه أمكنه التدارك ولم يتدارك؟ لأن وجوب التدارك على التراخي وليس على الفور إلى أن يأتي رمضان الثاني، يندب له أن يبادر بالقضاء فورا من ثاني أيام شوال، لكنه إن لم يبادر بالقضاء وأخره فلا إثم عليه لأنه أفطر بعذر. فإذا لم يبادر بالقضاء ومات ولكنه كان متمكنا من القضاء، في هذه الحالة قلنا اختلف مذهب الشافعي القديم مع الجديد، لا يجوز لوليه أن يقضي عنه في مذهبه الجديد، وفي المذهب القديم يجوز لوليه أن يقضي عنه. وقلت لكم في الدرس الماضي إن الإمام النووي تبعا لجماهير أصحاب الشافعي رجحوا المذهب القديم على المذهب الجديد، وهذه مسألة من المسائل التي افتي فيها على القديم خلافا للجديد، مع أن مذهب الشافعي هو الجديد، وذلك لأن الدليل الصريح يؤيد المذهب القديم والجديد لا دليل له. وتكلمنا على هذا الموضوع بإسهاب وإطناب. فإذا أمكنه التدارك ولم يقضي جاز لوليه أن يصوم عنه، والولي كل قريب سواء كان عصبة أو لم يكن عصبة. وأما الأجنبي الذي ليس بولي للميت فإن أجاز له أولياء الميت أن يصوم عنه فيجوز له أن يصوم عنه، وإلا فلا يجوز له أن يبادر بالصيام عن الميت بدون إذن الأولياء. هذا بالنسبة للصيام إذا مات بعد أن يتمكن من التدارك يصوم عنه وليه، وأما إذا مات قبل أن يتمكن من التدارك والقضاء فلا يصوم عنه. هل الصلاة كالصيام؟ لنفترض أن إنسانا ترك الصلاة بعذر وتمكن من القضاء إلا أنه لم يقضي، هل يقضي عنه وليه؟ وهل يقضى الاعتكاف عن الميت أيضا؟ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى، وهو رأي جماهير فقهاء المسلمين، بأنه لا تدارك للصلاة ولا تدارك للاعتكاف عن الميت، لأنها من العبادات البدنية المحضة التي لا تقع فيها النيابة. والصيام وإن كان عبادة بدنية محضة إلا أنه ورد النص فيه، الأصل في العبادات البدنية أنه لا تقع فيها النيابة، أخرجنا من هذا الأصل ما ورد فيه النص الشرعي كالصيام، لما رواه البخاري ومسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فبقيت بقية العبادات البدنية على أصلها، لم يرد فيها نص شرعي يخرجها عن الأصل، فلا يجوز لولي الميت أن يصلي عنه أو يعتكف عنه إذا فاته صلاة أو فاته اعتكاف. ولا فدية بالنسبة للصيام، قلنا إذا جرينا على المذهب الجديد وهو أنه لا يجوز لوليه أن يصوم عنه، يجب عليه أن يخرج من تركته لكل يوم مد من الطعام. إذا ما صمنا عنه نخرج من تركته مدا من الطعام، ولكن بالنسبة على المذهب الجديد، على القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه ويجوز أن يطعم. أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز أن نصلي عنه ولا يجوز أن نخرج الفدية، فلا الفدية تجزئ عن الصلاة ولا الصلاة عن الميت تجزئ عن الصلاة. بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عنه، ولكن هذا الإجماع الذي نقله القاضي عياض يعني فيه نظر، لأن بعض الأئمة ذهبوا إلى أنه يصلى عن الميت. وكذلك الاعتكاف، لا يعتكف عن الميت على رأي جماهير الفقهاء. وعندنا في المذهب نقل البويطي رحمه الله أنه يعتكف عنه قياسا على الصيام، ولكن المفتى به ورأي جمهور الفقهاء من أصحابنا في المذهب ومن المذاهب الأخرى أنه لا يقضى عن الميت الاعتكاف. فإذا أراد الإنسان أن لا يصوم عن الميت، يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج من تركته فدية، والفدية هي مد من الطعام لكل يوم، مد من الطعام لكل يوم لا يريد قضاءه عن الميت. فإذا أراد أن يقضي عنه فلا كفارة، وإذا لم يرد القضاء عند ذلك يجب عليه أن يخرج الكفارة، وهي مد من الطعام. وهذا المد من الطعام عن كل يوم من الأيام التي يترك الإنسان صيامها. والإنسان حينما يترك الصيام بعذر، هذا العذر إما أن يكون مما يمكن زواله، وإما أن يكون مما لا يمكن زواله. فإذا كان مما لا يمكن زواله، فإن كان كبيرا هرما، هذا لا يرجى عودته إلى الشباب، بل الذي يتوقع أن يتراجع كل يوم في حياته. فإذا كان اليوم عاجزا فهو في الغد أعجز، وبناء على ذلك يخرج الكفارة مباشرة بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وتقدير الآية: وعلى الذين لا يطيقونه، أي ممن كان كبيرا في السن. أولا المراد وعلى الذين يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر. وروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس وعائشة أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه بتشديد الواو، ومعناه وعلى الذين يكلفون الصيام فلا يطيقونه، هؤلاء عليهم كفارة وهي إطعام مسكين. ويجوز له أن يخرج الكفارة مباشرة في كل يوم يفوته، يجوز له أن يخرج عنه الكفارة. وأما المريض فإذا كان مرضه مما يرجى برؤه منه فلا يجوز له أن يخرج الكفارة الآن، لأنه يرجى زوال مرضه ويرجى أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، فينتظر ولو أخر الصيام سنوات، ولا يعتبر آثما بتأخيره الصيام في هذه السنة للسنة القادمة، لأنه لم يتمكن من القضاء. وأما إذا كان مرضه لا يرجى برؤه بأن أصيب بمرض سار لا أمل في شفائه بما يقدره الطبيب العدل المسلم، قال هذا يعطى حكم الشيخ الكبير، وبناء على ذلك يخرج الكفارة مباشرة. ولا ينتظر لأنه لا فائدة من الانتظار. وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، سواء كان الولد ولدا مرضعا أو كان يرضع منها بالأجرة، سواء كانت أما حقيقية أم كانت مستأجرة للرضاع. ويجوز لها الإفطار إذا لم تخف على الولد الهلاك بأن كان يلحقها المشقة في الصيام، أو كان يلحق الولد المشقة بأن يقل حليبها، فإذا خافت على الولد الهلاك عند ذلك يجب عليها أن تفطر. فإن أفطرتا أي الحامل والمرضع خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية، خافت على نفسها لن تخاف على الولد، الولد لا يلحقه ضرر، حليبها كثير ولا يتأذى به الولد، فهي ليست خائفة على الولد وإنما خافت على نفسها، يجوز لها أن تفطر ويجب عليها القضاء ولكن لا تجب عليها الفدية، حكمها في ذلك حكم المريض. وإن خافت على الولد إفطارها ليس خوفا على نفسها الحامل والمرضع، هي لا تتأثر بالصيام ولكنها خافت على الولد أن يتأثر، أو خافت على نفسها وعلى الولد الاثنين مع بعض، قال في هذه الحالة تلزمهما الفدية مع القضاء، تلزمهما الفدية مع القضاء، يلزمها القضاء لأنها تركت صيام اليوم وهي مكلفة بصيامه، وتلزمها الفدية لأنه ارتفق بهذا الإفطار إنسان آخر. الاستفادة من هذا الإفطار اثنان، الأم والولد أو المرضعة والولد استفاد من هذا الإفطار، فكونه استفاد من هذا الإفطار عند ذلك تجب الفدية مع القضاء. ويلحق بالمرضع التي تخاف على الولد من أفطر لإنقاذ مسلك على الهلاك، كأن رأى إنسانا يريد أن يغرق ولا يمكنه أن ينقذه إلا إذا أفطر، فأفطر فيجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية لأنه ارتفق بهذا الإفطار اثنان وليس بواحد. وأما المتعدي بفطره لأن أفطر متعمدا فهذا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه شيء، وهذا إذا كان إفطاره بغير الجماع. وأما إذا كان إفطاره بالجماع فهذا له حكم خاص سأتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. نحن قلنا إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر يندب له أن يتدارك القضاء بعد انتهاء شهر رمضان وقبل أن يأتي رمضان آخر، فإن أمكنه التدارك وتدارك فبها ونعمة ما عليه شيء، وإن مات قبل أن يتمكن من التدارك فلا شيء عليه أيضا، وإن مات بعد أن تمكن من التدارك يجوز لوليه أن يصوم عنه كما يجوز له أن يطعم عنه. فإذا تمكن من التدارك إلا أنه لم يتدارك ولم يمت وبقي حتى حيا حتى جاء رمضان الآخر، وكان يجوز له أن يؤخر التدارك على التراخي وليس على الفور، ولكن هذا التراخي له حد وهو نهاية العام، فإذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي، القضاء لا بد منه، ولكنه يجب عليه مع قضاء كل يوم يجب عليه أن يؤدي مدة من الطعام كفارة لتأخيره الصيام عن السنة الأولى إلى السنة الثانية، لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم كما قاله الإمام الماوردي. قال الإمام النووي ويأثم بهذا التأخير، أولا يجب عليه القضاء هذا لا خلاف فيه لأنه ما قضاه في هذه السنة يقضيه في السنة الثانية ولو بعد 10 سنوات يجب عليه قضاءه، أولا يجب عليه القضاء، وثانيا يجب عليه مع القضاء الكفارة، وهي مد من الطعام، وثالثا يعتبر آثما بهذا التأخير لأنه كان بإمكانه أن يصوم إلا أنه لم يصم. هذا كله إذا كان قادرا على التدارك ولم يتدارك. فإن كان مريضا واستمر مرضه، أفطر في رمضان وانتهى رمضان وما زال مريضا، وانتهت السنة الأولى وما زال مريضا ينتظر الشفاء، ما يخرج الكفارة لأنه يأمر أن يشفى، ولكنه ما يكون آثما لأنه ما تمكن من القضاء بعد، ما تمكن من التدارك، ولا تجب عليه الكفارة. لو شفي في السنة الثانية وأراد أن يقضي، يقضي مكان كل يوم يوما ولا تلزمه الكفارة. طبعا إذا جاءت السنة الثانية ولم يصم رمضان الثاني، عند ذلك يجب عليه قضاء يومين، يقضي يومين بدون كفارة لأنه ما تمكن من قضاء شهر السنة الأولى، والسنة الثانية ما زال فيها يجوز له أن يقضي صيامها. والأصح عندنا في المذهب أن الكفارة تتكرر بتكرر السنين، لأن الحقوق المالية لا تتداخل. فإذا فاته صيام من شهر رمضان لهذه السنة وتمكن من القضاء ولم يقضي، وجاء رمضان الثاني، يجب عليه أن يقضي اليوم ويجب عليه أن يخرج مدا من الطعام. فإذا أخر لم يصم في السنة الثانية، أخره للسنة الثالثة، يجب عليه قضاء اليوم ويجب عليه مدان من الطعام، مد للسنة الأولى ومد للسنة الثانية. فإن أخر لسنة ثالثة وجب عليه ثلاثة أمداد من الطعام، ويتكرر المد بتكرر السنين. والأصح أنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات، أخره للسنة الثانية فما تمكن من القضاء وإخراج الكفارة، قد أخرج من تركته لكل يومين مدان، مد للصيام لأنه ما قضى، ويخرج من تركته مدا آخر لتأخيره الصيام عن السنة الأولى إلى السنة الثانية، وهذا كله إذا لم يصم عنه وليه. فإن صام عنه وليه يلزمه مد واحد لتأخير الصيام عن السنة الأولى إلى السنة الثانية. ومصرف الفدية التي يخرجها وهي المد من الطعام، مصرفها الفقراء والمساكين فقط، ليست كمصارف الزكاة، وإنما تصرف للفقراء والمساكين بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويجوز للإنسان أن يصرف أمدادا إلى شخص واحد، ونحن إنما جوزنا الفقير مع المسكين لأن الفقير أسوأ حالا من المسكين. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، الفقير هو الذي لا يملك شيئا أبدا، والمسكين هو الذي يملك شيئا لا يكفي، دخله لا يكفي بنفقته. قال الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم الله مساكين مع أنهم يملكون سفينة، ولكن السفينة ما كانت تكفي بدخلهم، ولذلك سموا بالمساكين. فإذا جاز صرف كفارة الصيام للمسكين فصرفها للفقير من باب أولى. ويجوز للإنسان أن يصرف أمدادا من الفدية إلى شخص واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالأمداد بمنزلة الكفارات. ويجوز بالاتفاق أن يعطى الفقير عدة كفارات، بخلاف المد الواحد فإنه لا يجوز أن يشرك فيه بين فقيرين، لا يجوز أن نعطي فقيرين من مد واحد، لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد. وجنسها من أي شيء نخرج الكفارة، سواء أكانت عن صيام اليوم بأن مات ولم يتمكن من الصيام وكان يمكنه التدارك قبل ذلك لأنه أخر، أو كانت مريضة، أو كانت حاملا، أو كانت مرضعا، يجب أن تخرج مدا من الطعام إذا أخر الصيام مع إمكان التدارك، ما هو جنس هذا المد؟ من أي طعام نخرجه؟ قال هذا من جنس الفطرة، وجنس الفطرة هو غالب قوت البلد. فإذا كان غالب قوت البلد البر فإنه يخرج من البر، وإن كان غالب قوت البلد من الأرز فإنه يخرج من الأرز، وهكذا تضطرد القاعدة في غالب قوت البلد. وهذا كله في من أفسد صيامه بغير الجماع، فيما إذا أفسد صيامه متعمدا أو أفسده بعذر يجب عليه القضاء وتلزمه الكفارة بالشروط التي ذكرناها. وأما إذا أفسده بالجماع فله أحكام خاصة، وهي الكفارة بأن يعتق رقبة أو يصوم 60 يوما أو يطعم 60 مسكينا، وهذا إذا كان متعمدا في جماعه ذاكرا على التفصيل الذي سنذكره. وأما إن كان ناسيا أو كان عنده عذر أيضا على التفصيل الذي سنذكره فهذا لا كفارة عليه. فضابط الكفارة عندنا أنها تجب بجماع أثم بسببه، تجب الكفارة بجماع أثم به بسبب الصوم وبدون شبهة، تجب الكفارة بالجماع فقط لا بغيره من المفطرات، أثم به. فإذا لم يكن به إثم فلا كفارة، وأن يكون بسبب الصوم وبدون شبهة، بخبر البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، ما عنده ما لن يعتق به رقبة. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين وما هلك إلا بسبب الصيام. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ عندك ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا، ما عنده مال. ثم جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. وفي رواية للبخاري: فأعتق رقبة فصم شهرين فأطعم 60 مسكينا بالأمر. والعرق مثل ينسج من خوص النخل. نحن قلنا في ضابط الكفارة تجب بجماع أثم به، بجماع أثم به، والجماع الذي يأثم به إذا كان ذاكرا للصوم ليس ناسيا، وأن يكون متعمدا. فلا كفارة على ناس إذا جامع أهله ناسيا، لا كفارة عليه لأنه لا يأثم بهذا الجماع. ونحن قلنا الكفارة تجب بجماع أثم به، والناسي رفع عنه اسم النسيان، فلا كفارة على ناس أو مكره. المكره أيضا مرفوع عنه اسم الإكراه أو جاهل بالتحريم. إذا كان الإنسان لا يعلم أن الجماع يؤدي إلى الإفطار فأفطر فإنه لا يأثم بهذا الإفطار. ومن نسي النية ما نوى في الليل وكان يعلم أن النية واجبة فنسيها، نحن قلنا يجب عليه أن يمسك بقية النهار ولكنه يجب عليه قضاء هذا اليوم، فهو في الحقيقة ليس صائما، في الحقيقة ليس صائما. وبناء على ذلك لو جامع زوجته في نهاية رمضان وكان قد نسي النية فلا كفارة عليه قطعا لأنه ليس صائما، وإنما تجب الكفارة إذا أفسد صيامه بالجماع وهذا ليس له صيام. وكذلك لا تجب الكفارة على مفسد لصيام في غير رمضان، بأن كان صائما نافلة، أو كان صائما عن نذر، أو كان صائما قضاء. لو أراد أن يقضي يوما من أيام رمضان قضاؤه واجب، حينما يشرع به يشرع في واجب، ومع ذلك لو أفسده بالجماع ما يجب عليه الكفارة، لأن الكفارة من خصوصيات إفساد الصيام في شهر رمضان. كما قلنا في الدرس الماضي إن إمساك بقية النهار من خصوصيات رمضان، فلو صام في غير رمضان سواء أكان صيامه واجبا أم كان تطوعا وأفطر فيه ما يجب عليه إمساك بقية النهار، فإمساك بقية النهار من خصوصيات رمضان، وإيجاب الكفارة أيضا من خصوصيات رمضان. وكذلك من أفسد صيامه بغير الجماع، كأكل متعمدا أو شرب متعمدا أو استنى باليد أو أنزل بالمباشرة، باشر زوجته فأنزل بدون جماع، فإنه لا يجب عليه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفارة في الجماع الذي أذن به الصحابي، وبناء على ذلك ما نزيد عليها شيئا. ولا على صائم مسافر، صائم مسافر جامع بنية الترخص، نحن قلنا إذا كان الإنسان مسافرا يجوز له أن يفطر، فإذا صام ما أراد أن يستعمل الرخصة ثم بدأ له أثناء الصيام أن يستعمل الرخصة، يجوز له أن يستعملها، هذا إذا دخل عليه النهار نهار الصيام وهو مسافر. أما لو كان مقيما ثم سافر قلنا هذا ما يجوز له أن يترخص بالفطر الاجتماعي الحضر والسفر، فيغلب جانب الحضر. فإذا كان مسافرا وصام ثم بدأ له أن يترخص وترخص بالجماع فجامع زوجته ما تجب عليه الكفارة، لأن هذا يجوز له أن يفطر بالجماع وبغيره فلا تجب عليه فيه الكفارة. أما لو كان مقيما ثم سافر هذا لا يجوز له الإفطار، فلو جامع متعمدا تجب عليه الكفارة، لأنه ما يجوز له أن يفطر في هذا النهار. فلا كفارة على صائم مسافر أو مريض جامع بنية الترخص في الأصح، ولا كفارة على من ظن بقاء الليل وجامع زوجته. وقد تكلمنا على أحوال الاجتهاد في الليل وأحوال الاجتهاد في نهاية النهار بغروب الشمس، فإذا ظن أن الليل باق وجامع زوجته ثم بان له أن الفجر قد طلع فلا كفارة عليه، لأنه ليس آثما، ظن وبنى على ظنه ثم تبين له خطأ هذا الظن، يجب عليه قضاء هذا اليوم ولكنه لا تجب عليه الكفارة. ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، كثيرا من الناس لا يعرف أن الأكل في نهار رمضان إذا كان بسبب النسيان لا يجب عليه شيء ولا يفطر به، إنما أطعمه الله وسقاه، فيظن أنه إذا أكل ناسيا في نهار رمضان فقد أفطر. فإذا ظن هذا الظن أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأتى أهله فلا كفارة عليه، لأنه ما أثم أو ما أراد أن يفطر متعمدا بهذا الجماع، وإنما جامع بناء على ظنه أنه الآن مفطر، وإن كان صيامه قد بطل. نحكم بطلان صيامه قطعا ولكننا ما نجب عليه الكفارة. والكفارة تجب على الزوج عنه، يخرج الكفارة عنه، وفي قول عنه وعنها، وفي قول تجب عليها كفارة أخرى، ولكن هذه الأقوال ضعيفة، والصحيح في المفتى به أن الكفارة تجب عليه وعنه خاصة، وتلزم الكفارة من انفرد برؤية الهلال. نحن قلنا بأن من رأى الهلال يجب عليه الصيام لأنه رأى وإن لم يصم الناس. فإذا رأى الهلال منفردا فقد وجب عليه الصيام، فإذا صام وأفسد صيامه بالجماع تجب عليه الكفارة وإن كان الناس جميعا مفطرين، لأنه الآن باعتقاده أنه في شهر رمضان. ومن جامع في يومين، جامع اليوم وجامع غدا، لزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ولكنه لو جامع في يوم واحد مرتين فإنه تلزمه كفارة واحدة. وحدوث السفر بعد الجماع، نفترض أن إنسانا أتى أهله متعمدا فأفسد صومه ثم سافر، سفره هذا ما يسقط عنه الكفارة. وكذلك لو مرض لا يسقط عنه الكفارة، ولكنه لو لم يكن قد أتى أهله ومرض في نهار رمضان وأفطر بهذا المرض لأنه صار رخصة ثم أتى أهله فلا شيء عليه، لأنه أتى أهله بعد أن كان قد تلبث بعذر الإفطار. ويجب فوق هذه الكفارة، يعني بعد أداء الكفارة يجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفسده، صيام 60 يوما هذا كفارة. يضاف إلى هذه الأيام 60 أنه يجب عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده بالجماع. وأما الكفارة فهي عتق رقبة، كفارة هذه مرتبة. الواجب عندنا نوعان، يوجد عندنا واجب مرتب ويوجد عندنا واجب مخير. الواجب المخير هو ما يخير الإنسان فيه بين مجموعة من الخصال، مثل خصال كفارة الصيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة. خير الإنسان بين هذه الخصال 3، فإذا فعل خصلة من هذه الخصال برئ الذمة وهو بالخيار. وأما الواجب المرتب هو الواجب الذي لا يجوز لك أن تنتقل عنه إلى بدله إلا بعد عجزك عن فعل الأصل، وذلك في التيمم، أو ما أقول التيمم، نفس المثال الذي ذكرنا، كفارة الصيام، كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كفارتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كان واجدا لا يجوز له أن ينتقل إلى الأيام 3 إلا بعد أن يعجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. ويظن كثير من الناس جهلا، أو هذا الشائع في أوساط الناس عامة، أن الإنسان إذا حلف في يمينه يكفر بالصيام وهو قادر على الإطعام، وتكفيره هذا لا يقع موقعه ولو صام 100 يوم، لأن الله تعالى لم يجز الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن أداء واحد من خصال الكفارة المخيرة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهناك واجب معين والذي لا تخير فيه، مثل الصلاة، صلاة الظهر ما فيها تخير ولا لها بدل، يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تصلي. وأنواع الواجبات كثيرة، أنا أتكلم الآن عنها باختصار وبإجمال، تدرس في أصول الفقه بالتفصيل. كفارة الصيام من قبيل الواجب المرتب وليس من قبيل الواجب المخير، وبناء على ذلك يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يجد لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جعلها مرتبة. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم 2 متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. فلو عجز ما عنده ما يعتق به رقبة ولا عنده ما يطعم 60 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم 60 يوما، فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته، صار مدينة لله تعالى بكفارة. وبناء على ذلك إن تمكن في المستقبل من أي خصلة من الخطال، إن تمكن من الصيام فهو واجبه، وإن تمكن من الإطعام فهو واجبه، وإن تمكن من العتق فهو واجبه. فإذا قدر على خصلة فعلها، وإن لم يقدر على شيء فأمره إلى الله ورحمته واسعة. وهذه الكفارة المرتبة بالاعتاق ثم الصيام ثم الإطعام، معنى هذا أنه لا يجوز له العدول إلى الإطعام إلا بعد أن يعجز عن الصيام. ما هي ضوابط العجز عن الصيام؟ ضوابط العجز عن الإعتاق معروف، لا يجد مالا. ما هي ضوابط العجز عن الصيام؟ ضوابط العجز عن الصيام ما ذكرناها في مباحات الإفطار، بأن كان مريضا ما يستطيع أن يصوم 60 يوما مثلا، أو كانت عنده شيء زيادة ما ذكر في السابق، كانت عنده غلمة، عنده ميل شديد نحو النساء، ما يستطيع أن يصبر 60 يوما، ولو أراد أن يقضي لوقع فيما وقع فيه في رمضان. قال هذا أيضا من الأعذار المرخصة له بالانتقال من الصيام إلى الإطعام. فالأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة، والأصح أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله كما فعل الصحابي حينما أخذ العرق من التمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن يصرف الكفارة إلى الناس الآخرين، لأن الإنسان ما يخرج الكفارة إلا إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عياله، ما دام بحاجة إليها يقال إنه عاجز عن إخراجها فلا يخرجها إلا إذا كانت فاضلة، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يصرفها إلى عياله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق أطعمه أهلها، فقد قال الإمام الشافعي في الأم كما نقله عنه الإمام الرافعي، يحتمل أنه لما أخبره بفقره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفقره، صرفه له صدقة، صرفه له صدقة، أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق به، فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية، تجب الصدقة الكفارة بعد الكفاية، وهذا لا يملك ما يكفي أهله، وبناء على ذلك فأهله أحق بهذا الطعام. فإذا كفى الإنسان أهله وأراد أن يخرج الكفارة صار قادرا عليها، لا يجوز له أن يصرفها إلى عياله وإن كانوا فقراء. آخر باب من أبواب الصيام في صيام التطوع أو النافلة. الصيام من أفضل العبادات، كما في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا، هذا إذا صام يوما في سبيل الله. وفي الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا أراد الله تعالى أن يجازي فالجزاء لا يمكن أن يدرك الإنسان مداه، لأن الإنسان منا حينما يريد أن يجازي على حسنة أو على معروف يجازي بما يتناسب مع مكانه، فالذي يملك 1000 مثلا يجازي 10، والذي يملك 100,000 يجازي 1000، وجزاء الملك يختلف عن جزاء السوق، وجزاء الغني يختلف عن جزاء الفقير، فكل إنسان يجازي بقدر طاقته. ولذلك ما عهد أن الملوك يعطون الناس ربع دينار، ولو دفع 10 دنانير لاستقلها الناس عليه. بينما نجد بعض الناس حينما يدفع 100 فلس وليس ربع دينار، نجد أن الناس يثنون عليه، يقولون جزاه الله خيرا دفع 100 فلس، لأنه يملك 200، دفع نصف ما يملك. فإذا كان الله تعالى يريد أن يجازي، كيف يكون الجزاء؟ لا يمكن للإنسان أن يتصور مدى. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فجزاؤه موكول إلى الله، ليس له ضابط. ويحسن الإنسان الظن بربه، فالله عند حسن ظن عبده به فيظن به خيرا. ولا ندري كيف يكون جزاء الله تعالى على هذا الصيام، وكله إلى نفسه، هو الذي سيجازي. ولا شك أن جزاءه عظيم، صيام يوم واحد يباعد بين وجه الإنسان وبين جهنم، يباعد بينهما 70 خريفا. هذه أشياء مضبوطة بالأرقام، أما هناك شيء ليس له رقم، وهو ما يفيض الله به من النعم والإحسان على العبد الذي صام احتسابا لوجهه الكريم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصائمين في سبيله، وأن لا يحرمنا من هذا الأجر العظيم. يسن صوم الاثنين وصوم الخميس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما، وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. ويندب صيام يوم عرفة وهو 9 ذي الحجة، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فيكون مشغولا بالتلبية والذكر والعبادة، وربما أضعفه الصيام عنه ولذلك يفطر. أما غير الحاج فإنه يندب له صيام يوم عرفة، لخبر مسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو أفضل الأيام، لخبر مسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فمحمول على غير يوم عرفة. ويندب صيام يوم عاشوراء وهو 10 محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله. وكذلك يندب صيام 9 وهو 9 محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم 9، فمات قبله صلى الله عليه وسلم، فيندب لنا أن نفعل ما عزم عليه عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. ويندب صيام الأيام البيض أو أيام الليالي البيض، وهو اليوم 13 وتاليا، للأمر بصومهما في النسائي وصحيح ابن حبان. ويندب صيام 6 أيام من شوال، لخبر النسائي أو لما رواه مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وروى النسائي صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام السنة. والأفضل أن تكون الأيام 6 متتابعة، وتبتدئ من اليوم 2 من أيام شوال، اليوم الأول حرام صيامه، فيبتدئ جواز صيام 6 من شوال من اليوم 2. ويكره إفراد يوم الجمعة، كما أنه يندب لنا صيام بعض الأيام يكره عندنا صيام بعض الأيام، ويحرم صيام بعض الأيام. الأيام المحرمة عرفناها، يوم العيد و3 أيام التشريق. والأيام المندوبة عرفناها التي يندب فيها الصيام، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، رواه البخاري ومسلم. ويكره أيضا إفراد السبت أو الأحد بالصوم لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى تعظم يوم الأحد. وخرج بإفراد كل من هذه الثلاثة، يعني يكره إفراد الجمعة ويكره إفراد السبت ويكره إفراد الأحد، فلا يكره جمع الجمعة مع السبت ولا السبت مع الأحد ولا الجمعة مع الخميس، لأن المجموعة لا يعظمه أحد، أو الأحد مع الاثنين ما يعظم المجموعة أحد. وحمل على هذا ما رواه النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول إنهما يوما عيدا للمشركين وأحب أن أخالفهم. يعني إن صح هذا الحديث فيحمل على أنه كان يجمع بينهما، والجمع بينهما لا يعظمه أحد. وصوم الدهر طبعا ما عدا الأيام التي يحرم صيامها، من صام الدهر مع الأيام التي يحرم صيامها فهذا حرام قطعا، لأنه ارتكب الحرام بصيامة الأيام الخمسة. وأما إن صام الدهر ما عدا الأيام المحرمة وهو صيام السنة كاملة مكروه لمن خاف به ضررا أو خاف به فوت حق، لخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك؟ فقالت إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا. فقال سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فصم وأفطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حق حقا. فذكر أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان. فإن صام العيدين أو أيام التشريق فقد عصى وقع في الحرام، وأما إذا لم يصم العيدين وأيام التشريق وإنما صام السنة كاملة فهذا من المكروه وليس من الحرام. إذا كان يلحقه به ضرر أو كان يفوت به حقا، كان فوت به حق أهله، وأما إذا كان لا يفوت به حقا ولا يلحقه به ضرر فما في مانع من صيام الأيام ولو كانت متتالية، وإن كان الأولى له أن يفرق الصيام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي يستحب لغيره، أي لمن لم يخف ضررا أو يفوت حقا، لإسقاط الأدلة الدالة على استحباب الصيام مطلقا، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90.